ورد بديك شبابي الفار سباني حسنك خار لحنا راضي كنا وكر جاري يا فكرتي يا قصتي يا جنتي خار ملاوي كنا ويدين حياتي رضاك وغاني ليلتك من وحية السالم يا زهرتي يا سهرتي يا فاحتي